Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. غادي تشوفي شي اشياء خاصك ديري هذاك الشيء اللي كنقول لك غادي تشوفي شي اشياء خاصك ديري هذاك الشيء اللي كنقول لك prenez خودي خودي donnez-moi les lunettes اعطيني نظاظر اعطيني نظاظر Mettez le crayon sur l'enveloppe. Diri l'qalam fi jwa. Diri l'qalam fi jwa. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Roddi l'kas ou khoudi l'mqas. Roddi l'kas ou khoudi l'mqas.